متى تزعل علي؟ ومن متى تزعل علي؟ لا رجاء لا لا لو ما ترضى ايدي اكسرها بدي، ايدي اكسرها بدي، يا ريت بس لو ترضى انطيك حتى النبضة، والله اموت من الزعل لو مدته نص لحظة، يا ريت بس لو ترضى انطيك حتى النبضة، والله اموت من الزعل لو مدته نص لحظة. مني تزعل لا ما ترضى، من متى تزعل علي؟ حبيبي الزعل شو سوي عدنا؟ ومن متى تزعل علي؟ لا ما نزعل للنهاية، احنا مو هيج اتفقنا، واحنا مو هيج اتفقنا، لا تنسى انت مواعي واحد يموت بواحد، ضد الحضن عوف الزعل والخاطري لا تعاني، لا تنسى انت مواعي واحد يموت بواحد، ضد الحضن عوف الزعل والخاطري لا تعاني. مني تزعل لا ما ترضى، من متى تزعل علي؟ فدوى قلي قلي قلي ايش اسوي، ايش اسوي حتى بس وياي ترضى، حتى بس وياي ترضى، وعلشانك عيني تعمى وجفني بعدك ما غاوضة، يا روحي كلها فدوة غيرك ابد ما اهوى، ما توسلت بس من رحت لانك حبيبي تسوى، يا روحي كلها فدوة غيرك ابد ما اهوى، ما توسلت بس من رحت لانك حبيبي تسوى. مني تزعل لا ما ترضى، من متى